فضيلة الشيخ، هذا بيقول إنه تزوج امرأة واطلع أنها لا تؤدي الفرائض صلوات الخمس، وحاول معها لمدة عام كامل ولكنها لم تؤدي الصلاة، فهل له أن يطلقها مع أنها قد أنجبت منه أولاد، أم أنه يحاول أيضا ويكرر المحاولة؟ إذا كانت لا تصلي وهو يصلي فالنكاح غير صحيح، ليترك الصلاة كافر لا أعوذ بالله من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد من بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا أمر الرجال والنساء جميعا، إذا كانت لا تصلي فالواجب فراقها بكلية، فراقها بكلية، وكان معها مئة ولد فراقها، فإذا تابت ورجعت إلى الله جاز أن يجدد النكاح، إذا تابت جدد النكاح معها ولا بأس. أما ما دامت على ترك الصلاة فالواجب فراقها، بل النكاح غير صحيح ما دام تزوجها وغير لا تصلي فالنكاح فاسد، ويطلقها طلقة احتياطا لخروج من خلاف العلماء، طلقة واحدة حتى يكون يدها شك بالطلاق وليس له العودة إليها إلا إذا تابت. إذا تابت جدد النكاح نكاحا شرعيا، إذا تابت وثبتت توبتها، وليس لأي مسلم أن يتزوجها وهي لا تصلي حتى تتوب إلى الله وترجع عن عملها السيئ. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.